وهذا الكلام بارك الله الى قصة ابراهيم يخبرنا بما قال في قومه. فما كان جواب قومه جواب الرح ابن كامل فما كان جواب كما قرأ القارئ بالنصر خبر كان فما كان جواب قومه الا ان قالوا وقبلوا الحرفوا نسب ربنا تبارك وتعالى الكلام والمكر ومقالة السوء للقوم جميعا. واذا تأملت لوجدت ان البعض افتى بقتله والبعض الاخر افتى باحراقه واستقر الرأي على الاحراق والقائلون بالقتل والقائلون بالحرق ليسوا جميع القومين وانما هم طائفه منهم الرؤساء صناديد الكفر رؤوس الضلاله. وحين قيلت الكلمه في قوم ورضي بها الاخرون حق عليهم ان ينسب اليهم القوم وان ينسب اليهم السلاح وكان الراضي عن الشر حكمه حكم من ارتكب الشر والساكت عن الحق شيطان الاخر ومن رضي بالمعصيه ولم يرتكبها ولم يشاهدها ولكنه رضي عنها فحكمه حكم من ارتكب المعصيه. فهؤلاء الناس الذين يرون المنكر ولا يقاومون بايديهم او بالسنتهم او ينكروه بقلوبهم كل بحسب وضعه وطاقته ورموا بالمعاصي ورموا النفس المنكر بينهم حكمهم حكم من ارتكب المنكر رغم انهم لم يرتكبوا لان الله تبارك وتعالى هنا يقول فما كان جواب قومه قومه بمعنى جميع الناس الذين هل كل بلا فكره هل يتخيل ان يجتمع القوم امه باكملها على الكلام ام ان الذي يقرره الرؤساء والاتباع يرضون بما قرره الرؤساء فيتبعوهم كما فعل قوم فرعون مع فرعون هو الذي قرر اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت هو الذي قال الله في شأنه فاستخف قومه فأطاعوه فلم ينجح أحد من قومه من الخلاف والكل قرر بل وفي يوم القيامة يأخذ من قومه فأورده النار كما تقدمهم في الدنيا يتقدمهم في الآخرة إلى النار. هذه المسألة يجب الانتباه إليها لأن الناس إذا فشل فيهم المنكر ولم يقوموا ولم ينكروا ولم يضربوا على أيدي المرتكبين أرسل الله أن يعم بالعذاب من عنده ولا يلوذ منه الصالحون قال ما سكتوا على المنكر لا يلوذ أحد. وذاك معان لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لكم. بل يقول الله تبارك وتعالى في شأن تعذيبه لبني إسرائيل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. وقد ربنا عليهم ومسح مرتبة وخنازير وغضب عليهم لأن المنكر شرع فيهم وقال في شأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهكذا يتضح هذا المعنى ايضا في قول الله تبارك وتعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. وحكيت لنا القصه بالتفصيل في سوره هود وفي سور سابقه وفي سوره ابراهيم وجاءت هنا مختصره وكلكم يعلم انهم اوقدوا النار 40 يوما يسعرونها ويوقدوها ويرمونها بمزيد من الوقود بل واحتاروا كيف يضعون فيها فاخترعوا له اله تعرفه من بعيد حتى لا يقتال بذل من النار ولهيبها من شدة أوابها. المنزلين هو الذي أسرعه وقيدوه بالسلاسل وخطفوه بهذه الآلة إلى وسط النار الجحيم الذي اصطنعه. وينزل جبريل ويقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما لك فلا وأما له فعلمه بحال يغني عن سؤال. فأنجاه الله من النار. لم تفعل النار شيئا إلا أنها قد حلت طولك فأصبح طريقا. وإذا بالنار بركا وسلاما على إبراهيم. والأغرب والأعجب من ذلك أن ينبت في مكان النار روضة خضراء واسعة. إذا يقول الله تبارك وتعالى فأنزل الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات علامات ودلالات معجزات دالة على أن الله تبارك وتعالى حين يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن في ذلك لآيات دلائل وعبر وعظات لقوم يؤمنون لأن المؤمن هو الذي يعتبر. أما غير المؤمن فلا يعتبر ولا يعتبر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يكون أكثرهم إلا وهم مشركون. وحديثنا ربنا تبارك وتعالى عن مقالة إبراهيم الختامية. آخر مقالة قالها إبراهيم لقومه فيها لفتات ولفتات وتأملات. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم أربع قرآن بمعنى واحد. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يتبع بعضكم ببعض وينعم بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قاعدة أساسية سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ما كان لله دار وقصر وما كان لغير الله رفع بالخطر. فهؤلاء من الفهم والإبراهيم أن اجتماعهم على الكفر وعبادتهم للأوثان يتواصون بها ويجتمعون عليها كما يتجمع أهل المعاصي على المنكر. وتراهم متحاكين متواصين مجتمعين متكاتفين على المنكر. ترى ذلك في جلسات الخمر وجلسات الميسر وجلسات المعاصي وحفلات الزنا. تجد المواد والمحبة والتآلف والقرار ظاهرا للعيال. كل ذلك يحكم قول نفسك ان الذين اتخذتموهم اوثانا وآلهة عبدتموهم من دون الله. هذا الاتخاذ وذاك الاجماع على الكفر والضلال توافق بينكم وتحالف باطل ظاهر. انما اتخذتم من دون الله اوثانا معركه بينكم في حياه الدنيا. ثم يوم القيامه يوم الحق يوم الحق يكفر بعضكم ببعض تكفر الاوثان بمن عبدها ويكفر العبد بالاوثان ويتبرع الرؤساء من الاتباع ويتبرع الاتباع من الرؤساء وتحل البغضاء محل المحبة وتحل العداوة محل المودة. يكفر بعضهم ببعض وليس ذلك فقط بل يلعن بعضهم بعضا. يدعو كل فريق على الفريق الاخر باللعنة. هؤلاء الذين اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يلعن بعضهم بعضا ثم يوم القيامة يكسر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يقول الجميع الامر والمامور التابع والمتبوع الرئيس والمرؤوس الكل بما عبدوا من اوثان واصنام والهه ورؤساء الكون في جهنم ماواهم النار وما لهم من ناصرين ينصرونهم من الخيار او يمنعونهم اخوانهم. وهكذا وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وصدق ربه تبارك وتعالى حين يقول وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ثم تبارسنا برحمته ورفه وحنانه فيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود المفترض يوم القيامه كل امرئ ملهي مسموم بوقته لكل امرئ منهم يومئذ شانه يغنيه يكون امره لابيه وامه واخيه وصاحبته وخليه. اما الصالحون المتوالين في جلال الله المتحاكون في جلاله والمؤمنون على كلامه اذا حشروا يوم القيامه كان يهديهم قائما لا ينتصر ولا تلتهي المحبه بل هم محصورون الى الله ليسوا فردا فردا بل مرجعون لهم ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ايها الاخ المسلم المرء على دين خليله المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يصالح وفيه الرفوش عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يصالح ويقول صلى الله عليه وسلم يحصل المرء مع من احب فانظر من تحب ومن تواجد لانك معه محصور. ثم يقول الله تبارك وتعالى فامن له لوط ويا ذا العجب يا ذا العجب رحوس ونبي بل هو اكل الانبياء هو الذي اوتي الرشد من نعومه ابصاره هو الذي لم يسجد لصنم هو المتامل المتفكر في ايات الله راى الكوكب وراى القمر وراى الشمس وقرب على قومه جميعا بما قال في الحق اني بريء مما تعبدون اني رفعت وجهي الذي خلق السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. شاب يخرج على قومه جميعا فيقول هذه المقاله الطيبه مقاله الحق ومقاله الصدق ويؤمن لها اثنان فقط حتى ان الله تبارك وتعالى حتى واحد منه فقال فامن له لوط ابن اخي واحد فقط وقيل انه امن به من قبل الاحراق وقيل بل حين راى النار عليه ضربا وسلاما امن به لوط فقط من الرجال جميعا ومن النساء من تؤمن هو دار ابنة عمه وزوجته فقط. اثنان من الأمة التي بعث إليها إبراهيم آمن له لوط. يقرأ القائد إبراهيم هنا يجب الوقف حتى لا يختلط غير المعنى فآمن له لوط وطار. ثم تقول وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. القائد هو ابراهيم بعدما اصبحت النار عليه بردا وسلاما وصفيت بنور الله وخرج ابراهيم سالما محلول القلب قرر الهجره وترك هؤلاء الكفار الذين لا تبدي معهم الايات فقال اني مهاجر الى ربي وهل ربنا مكان يغادر اليه؟ ربنا تبارك وتعالى متعال عن المكان وعن الزمان فقد كان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان وهو الان على ما عليه كان. اذا فالمعنى الظهير غير المراد والمعنى اني مهاجر الى رضا ربي اني مهاجر الى حيث امرني ربي وقال اني مهاجر الى ربي الى حيث امرني ربي انه هو العزيز الحكيم العزيز القوي الغالب الذي منعني من اعدائي وجمعني من كل عدو في المستقبل، لانه العزيز القوي الغالب القهار الذي لا يوجد، الحكيم الذي يامرني بما فيه صلاحي ولا يامرني الا بما فيه سعادتي في الدنيا وفي الاخره، لانه حكيم لا تنصر امامه الا عن حكمه، فان كان قد امره بالهجره يفك هؤلاء الاقوام فقد ابرزوا بما فيه صالحه. اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. ويمتن الله تبارك وتعالى عليه ويقول: ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. وهبنا له اسحاق ويعقوب ولم يات ذكر اسماعيل، لان اسماعيل هو اكبر الابناء ولم تكن فيه آية أو معجزة في ولادته أو في الحمل به. أما الآية والمعجزة التي كان الله بها على إبراهيم فهي أن تلد سارة تلك المرأة التي آمنت به وصدقت وخرجت معه وهاجرت معه وبلغت من العمر أرجلها ويحلى بعضه منه، وحين اليأس من الولد جاءت الملائكة فبشرته بإسحاق الولد، بل وبشرته بالنافية الحكيم يعقوب من صلب إسحاق، ستبشره الملائكة بالولد وبولد الولد وأنه سوف يشهد، بل وهما من الأنبياء. وأما له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، منذ إبراهيم لم يبعث رجل ولم يأتي نبي إلا وهو من صلب إبراهيم من يومها إلى محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والأنبياء، من صلب إبراهيم فهو من ولد إسماعيل، وإسحاق ويعقوب جاء من نسل يعقوب الأنبياء ويوسف ويحيى وزكريا وعيسى وهكذا وموسى، فلم يأت نبي ولا رسول إلا من صلب إبراهيم. أيضا لم ينزل كتاب من السماء إلا لنبي ورسول من صلب إبراهيم، فجعل ربنا تبارك وتعالى وحفر النبوة وحفر الكتب في ذرية إبراهيم، آتيناه أجره في الدنيا. هل هذا هو الأكل؟ الأنبياء من ذريته والرسل من صلبه والكتب، الكتاب الإسلام، الكتاب الإسلام الجنس، جنس الكتاب أي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، جميع الكتب بالكامل في ذرية إبراهيم. وحل له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، الأجر في الدنيا لن تأمننا. ماذا يقول الأجر؟ لو علم والله أعلم الولد، الأنبياء والرسل من ولده، الكتب في قلب أبنائه وذريته إلى أن تحكم الساعة. وحل له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، الأجر في الدنيا لو تأملنا. ماذا يقول الأجر؟ لو وجدنا والله أعلم أولا الأنبياء والرسل من ولده، الكتب في أيدي أبنائه وذريته إلى أن تقوم الساعة. كل منا تنتمي إليه وتنتسب لك وتدعي أنها تتبعك، اليهود والنصارى، والله تبارك وتعالى يرد عليهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الكل يعترف بنبوته، الكل يثني عليه، يصلي عليه الناس الى ان تقوم الساعه، وامه محمد يشركونه في الصلاه على النبي: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. الصلاة عليه إلى أن تقوم الساعة، الثناء عليه إلى أن تقوم الساعة، الذكر الحسن، الذكر الطيب، النبوة، الكتاب، كل ذلك في ذريته. آتيناه أجره في الدنيا، العمل الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الصالحين. وهذه الكلمة تدل على ان الانسان المرضي عنه له اثنان، اثم في الدنيا واثم في الاخره، لا يحلو عليها ابدا اي اثم. اما الاثم في الدنيا فهو المسلم، المسلم فقط لا فرق، فهو تخيل مسلم. والذين انشقوا بها القاب ادنوا من منزله المسلم، ادنوا من منزله الشيخ، ادنى من المسلم، والصوفي ادنى من المسلم، والسني ادنى من المسلم. كل اصطلح يسمون بطائفه من المسلمين ادنى واقل في المنزله واقل في صالح والان. يعني كلمة رسول أفضل كلام، فكلمة رسول هذا كلمة رسول كلمة مهما قلت في الحمد كل مكان الأخلاق تجمعها، فكلمة رسول تكشي هي أشرف كلمة وأعلى مقام يمشي الإنسان على وجه هذه الدنيا رسول. وكذلك كلمة مسلم، وحسب الكلمة فخر أن الذي أطلقها هو الله. ورسلناه للمسلمين من القصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي امته بغير هذا الاسم، فقال المسلم اخو المسلم. كل ما مسلم على المسلم حرام تبقى مالك وحبه وهكذا. ولو اطلنا على هذه التسميه التي سماها لنا الله او سماها لنا ابراهيم من قبل، والتي اطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته يا معشر المسلمين، هكذا كان الجواب علينا. لو عقلنا على هذه الكلمه ما حدث التناقض والتباعد والتناظر الذي نراه الان، والتقاطب بين الشيعه والدروز، بين السنيه والصوفيه، بين هؤلاء وهؤلاء، لان الكل فرق فيها واختار المسيح اسما يميزه عن غيره، في حين ان المسلمون في توافقهم وتراحمهم كبنيان واحد يشد بعضهم بعضا، والناس سيأتيه كأسنان النص لا قدر عظيم على عدمه ولا يقدر على أسره إلا بالدقة وصدق ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسلم يصح أن تقول أنا مسلم، لا تقول سني وفرزي وشيعي وصوفي وما إلى هذه التسميات التي ما أنكر الله بها المسلم وما قالها رسول الله وما قالها أصحابه، بل قالوا نحن المسلمون. وكفى بذلك فخرا، وكفى بالاسلام نعمه. تلك تسميه الدنيا، اما تسميه الاخره فهي الصالح والصالحون. واسمع، ابراهيم ابو الانبياء خليل الله، واتخذ الله ابراهيم خليلا، صفته في الاخره لا تنقص. ماذا قال الله فيه؟ الايام قدروا صفته وانه في الاخره لمين الصلاة في عداد الصالحين. إذا الكلمة الصالح في الآخرة تكفي لأن تصل إلى منازل المحررين والأبرار، وهذه الصفة التي تمناها الأنبياء. فهو يوسف يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما اسم الدنيا، أنت وليدي في الدنيا والآخرة، توصلني مسلما في الدنيا، وأن يأتني بالصالحين في الآخرة. معيسى بن مريم حين يبشر ربنا تبارك وتعالى أمه به وتنزل الملائكة وتقول وفيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ومن الصالحين. ايضا يقول الله تبارك وتعالى في فعل سليمان في اول النعمه واول الشكر لله حين سمعها قال سلم له، ماذا قال؟ قال ربي اودعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي بالاسلام وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في عبادة الصالح الكمال كله هو الصلاح، واللقاء والصفة التي تصل بها المعبود يوم الخير والشافع نحن قدرهم الى صفة الصلاح. نحن خلناه واخمدنا الصالح وجاءت كثيرة في كل الانبياء. الخير المطلوب تبارك وتعالى برحمته في الصالحين. ايها الاخ المسلم، التناسب والتباعد والتباغض والتنزه والخلافات في التقنيات وفي الشرعيات، ولو اجتمعت الامه على صفه الاسلام وتحت رايه الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله كلنا مثلين، ما وقع ما يقع الان. ما كان هناك حروب بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا من اجل الدنيا في العراق وفي ايران وفي لبنان وفي السودان وفي كل بلاد الاسلام، تمزق وتناحر وتدعم من شأن التسميات التي اخترعت ما انكر الله بها من سلطان. هؤلاء الروس مسلمون للاسف الشديد، وهؤلاء الشيعه مسلمون للاسف الشديد، وهؤلاء السنيون، هل انت سني وغير سني؟ ما معنى كلمه سني؟ لا تفيد اي معنى. وإنما المعنى ان تكون مسلما وتحب رسالة حق، فانت متبع لسنه رسول الله وحدك بغير تسميه، بغير تسميه كتسميه الحاج فلان. هل هو لقب؟ هل يجب الانسان الحاج حتى يطلق عليه هذا اللقب؟ هل للمصلي ان يسمي نفسه على المصلي ان يصلي فلان او الصائم فلان؟ كذلك كلمه الحاج القاب وتسميات وتنازع حتى الصوفيه الذين يعلمون الناس مكارم الاخلاق. لنا فرد وكل شخص وله طريق وكل طريقة ولها اسم، شافعية ونقشبندية وخلوتية وأحمدية إلى أسف هذا الكلام. كل ضلالة، ابتغاء الشبع، ابتغاء الرياسة، ابتغاء المال، ابتغاء الإسلام أو ابتغاء الدنيا. ومن ابتغى وجه الله لدعا إلى الإسلام مغرقا. الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. الإسلام فقط، كلنا مسلمون. أما الاختلاف في وضع اليد وفي الوقوف وفي لفت الأقدام وفي تلبية اللحية وفي لفت الأمام وإنزال العدد وما إلى ذلك، كل ذلك مضافة لا أساس لها من السنة ولا من سلوك سيد المرسلين الذي يخرج عن نفسه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلوك، السلوك فكر فينا المنكر، المنكر بجميع انواعه، القذى والاذى والكلمات والسباب والفسوق، حتى التجادل بين العلماء اتسع للشده والعنف، يكسر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، واصبح الدين غريبا في دياره. اصبح الدين غريبا في دياره، كل المنكر بجدوى ويعتقد انه على خلق ويكسر الاخرين. ما هذا اسلام؟ الاسلام ان تسلم وجهك لله. الإسلام تآسٍ وتواضع وتراحم، لا حب لأحد على أحد، إلا بالتخلق، ليس بالصدع، ليس بالكلام، ليس بالعمامة، ليس بالكباس، ليس بالمظهر، ليس بكثرة الأتباع، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. فيأمر الأخ المسلم تمضي بنا آيات سورة العنكبوت تحكي لنا عن قوم ابتدعوا فاحشة ما فعلها احد من قبلهم، فمن دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه وزر من اتبعه دون ان ينقص من اوزارهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى ان تقوم الساعة. الذين يقص الله تبارك وتعالى علينا قصتهم ابتدعوا فاحشة لم تفعل على الأرض من قبل. ولذا يقول الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر لوطا، ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، أئنكم بهمزة الاستفهام، أو إنكم كما قرأها القارئ. تكون الفحشة الفحشة لا تطلق إلا على المعصية الكبيرة وغير ما تطلق على الزنا وتطلق على اللواط ولا تطلق على شيء من المعاصي سواهما. من هنا تأتي الكناية أين نقض سؤال التوبيخ والتبكير أو إنكم على الخبر أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم ثم الذين اخترعوها ثم يؤكد ويقول أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون الرجال ظهر المراد من كلمة فاحش. إذا هم قد اختاروا رجال دون النساء. خلق الله تبارك وتعالى لهم النساء مطهرات. وجعل نساءنا حرصا لنا. نساءكم حرص لكم كالأرض. ترمي فيها الحب فتنبت الزرع وكذلك النساء. ترمي فيها النطفة فتنبت لك الولد. فهؤلاء أتوا رجال دون النساء. وتقطعون السبيل أي تقطعون سبيل التكاثر والتوالد لأن ما تفعلوه مع الرجال يخفى عليكم النفس ولا يأتيكم الولد وتنتهي الأمة. تقطعون السبيل ممكن لأدمة وممكن تقطعون السبيل الطريق كانوا قطاع طرق جمعوا إلى المعاصي الكفر بجار الرجال وقطع الطرق السلب والنهب وقيل فكانوا يجلسون على رؤوس الطرق وامامهم الصواني والقطاع في الحصن فاذا مر غريب او مر رجل حذفوه بالحصى فمن اصاب بحفرته كان اولى به ليخرجه حيث يريد. أمور غريبة غريبة عن هؤلاء الناس تقطعون السبيل الأذى تأتون في ناديكم الملك النادي المكان الذي يجتمع فيه أناس ولا تطلق كلمة نادي أبدا إلا إذا وجد في المكان أناس فإذا لم يوجد الناس في المكان لا يطلق عليه كلمة نادي والفرق يطلق كلمة نادي على مكان اجتماع يتواجد فيه المجتمعات تكون في ناديكم المنكر المنكر ما ينكره العقل وينكره الشرع وتنكره الفطرة السليمة. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقيمون الحفلات ويجتمعون على المنكر في هذه الحفلات فتظهر السوءات وتنكشف العورات ويفعلون ما يفعلون وبعضهم ينظر الى بعض لا يستثمرون لا يأتون الرجال خفية بل يأتون الرجال علنا وينظر بعضهم الى بعض ويشاهد بعضهم بعضا يأتون في ناديكم المنكر. وقد بقي من هذه الفواحش الكثير في امتنا الاسلاميه وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وقريبا قرانا جميعا حفله من الحفلات وناديا من النوادي وجدت فيه الفحشاء علما وانتهت بموت احدى المضيفات وكلكم قرا وكلكم سمع وسكتت الاخبار وخبزت الالسنه وجفت الاقلام كلنا قرا وتاتون في ناديكم الملك فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ذلك كان جوابهم منتهى الانكار منتهى العذاب منتهى الخلل طلب العذاب بدل من ان يطلبوا الهدى الإنسان الذي أدمن على المخدرات والمخدرات حكمها حكم الخلق، فإذا كان أمامه العلاج والدعاء إلى الله أن يشفيه ترك ذلك وطلب الاستمرار في العلاج، فإن قيل لك ذاك حرام أو ذاك مهلك ونص الشرع سعى للإفلاس، فكذلك هؤلاء لم يطلبوا الهداية من الله، لم يطلبوا من الله أن يعصمهم من الفواحش، لم يطلبوا من الله أن يقيهم شر تلك الشهوات، بل كبروا الشهيدين أن كانوا بعث أن كانوا عبيد الله، كذبوا لوط وتحدوا وخلق ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هنا لجأ لوط إلى ربه، وبهذه المقالة تبين له أنه لا أمل ولا نجاة، وقد أغلقوا أبواب الرحمة بأيديهم وسدوا أبواب الرجوع بأنفسهم، فقال داعيا لله تبارك وتعالى قال رب انصرني على القوم المفسدين. وحين قال المفسدين لم يقل المكذبين، لانه حين يقول المفسدين معنى هذا انهم جمعوا الى الضلاله الاخلاص، فكبروا وافسدوا غيرهم، وكلما نجحوا كلما ازداد الفساد، فسال الله تبارك وتعالى ان ينصره على القوم المفسدين. ايها الاخ المسلم، وماذا بعد؟ نرى أمة الإسلام فشت فيها المنكرات، وفشى فيها التحزب والتناجس والتدابر، اختلفت طوائف المسلمين على أمور إن كانت من الدين فهي قصور، فهي قصور، ودخل العدو ينحس فينا وفي أعراضنا بجميع انواع ووسائل الافساد والافلاس، وسائل الاعلام تحرض لفتياتنا وبناتنا وشبابنا على تعلم فسق الاجانب وفسوق الارض بما ياتي لنا على هذه الشاشه من المنوعات الاجنبيه، ماذا يرتدون وكيف يرقصون، ومن الاغاني الغريبه على اذواقنا واسهامنا، ايضا المسلسلات والافلام والتي الاساس فيها القبلات والشهوات وتمرد البنات ورفضهن للزواج، وكل واحده لابد ان يكون لها راي وتختبر الزوج المتقدم فتمشي معه وتصاحب وهكذا حتى تختبر هذا الرجل ايصلح لها ام لا، فاذا انتهت فتره الاختبار من لها ولعبها وملت وتركها وتجرب اخر وهكذا. نرى النساء تطلب الطلاق، امر غريب لم يكن في ابائنا ولا امهاتنا. نرى النساء تطلب التعلم بحجه التحرر، وتطلب التلخص بحجه الاعتماد على النفس، مما اسقط الرجل قوامته وافقد الرجل سلطانه بل وافقده كرامته. هذه الوسائل ما الذي ومن الذي يكتب لها، ومن الذي يبث في نفوس ابنائنا ويربيهم وينشئهم؟ اناس اما على غير دين الاسلام واسماؤهم معلنه على كل عمل يقدم، واما فسق قد عرف فسقهم، واما شيوعيون لا يدينون دين الحق. هؤلاء سيطروا على اجهزه ووسائل الاعلام، ونحن ببراءه وسذاجه او بدس او بعمى وخرف نبرز اطفالنا من نعومه اطفالهم امام هذا الجهاد المدمر. انا من كلمه حق، انا من كلمه حق، انا من راي الصواب، انا من رادع، انا من امر بمعروف وناهي عن المنكر. وأقوى علينا الصحف بالأخبار والحوادث والاتصال والاستطاعة وما إلى ذلك. وكأننا غرباء وكأننا غرباء في وسط هذه المعمعة من الفساد والفساد والضلال والإضلال. إذا بالعلماء فيهم الأمل، وإذا بالشباب شباب المستقبل عدة المستقبل بلوغ الغرق يتصارعون ويتشاكون ويتشاتمون على صفحات الجرائد، كل يؤيد رأيه ويسب الآخر، كل يكسر بعضه بعضا في أمور نحن منها بعداء، نحن منها بعيدون غاية البعد. ليست هي الأساس، الأساس أن تجتمع الأمة على كلمة سواء. أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضاعت السنة، وإذا ضاعت السنة ضاع الدين، ولم يبقى من القرآن إلا اسمه، ولم يبقى من المصحف إلا رسمه فقط. وذلك تستغرق الحفلات والأفراح والإذاعة بآيات القرآن الكريم، وتصل كما تدعي السفيه الباكلة الآخرة، وتكفي وراءنا بأحلى الكلام القرآن. هل يصح أن يطلق على القرآن أحلى الكلام؟ وربنا تبارك وتعالى سمى كلامه بأسماء ليس فيها كلمة أحلى. أنا من منبه يقول لها لا تقولي يا فتاتي أحلى الكلام، قولي أصدق الكلام، قولي أفضل الكلام، قولي خير الكلام، وإنما ألفاظ وأسماء وإطلاق أسماء على مسميات توحي بالفضيلة وتوحي بالنفع وتوحي بالخير، إخراج الشيء المنكر عن إخلاص. فالعرف فن، العرف فن، وتلاقي الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية على الشاشة يقدرها بالأمن، يراه الأطفال والبنات والمراهقون قصة وإخراج وفنون. هل هي فنون أم هو فنون؟ إلى أين المسير؟ وأين يتخذون المصاف؟ إلى قوم لوط تأتون في ناديكم المنكر تقطعون السبيل، أي إلى بني إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أي المساجد؟ أين المساجد وأين الدعاء؟ أين الأخلاقيات؟ أين الإسلام؟ أين الأمة المسلمة التي لا تحتاج إلى حكومة ولا تحتاج إلى سلطة ولا تحتاج إلى مراكز؟ أين الأمة المتواضعة المتحاربة المتآلفة؟ أين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم؟ أين هذا؟ أين حكم المسلم على المسلم الحرام؟ أين ذلك؟ والله لو شغلنا أنفسنا بسنة رسول الله وبأخلاق رسول الله وبينت دعاء الناس ما يجب ان يكون عليه خلق المسلم، وتكاتفنا جميعا وقاومنا جميعا وقمنا على قلب رجل واحد لصالح الحال، لكنهم متفرقون احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتكاتأ عليكم الامم كما تتكاتأ الافله على قصعتها، يوشك ان تتكاتأ عليكم الامم كما تتكاتأ الافله على قصعتها. ارايتم ان نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، غثاء كغثاء السيف. ولا يجعل الله الرحمة في قلوب أعدائكم ولا يخدشن الله في قلوبكم الوطن. قال ومن الوحي يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحين وئس لوط عليه السلام من إيمان قومه ورأى فساده وإفساده ثم صار ربك وتعهد تبرعا رب انصرني على القوم المسلمين ودعوة النبي على قومه لا ترد وما من نبي دعا على قومه فخاب رداؤه او رد دعاءه وحين يقول لوط رب انصرني على القوم المسلمين علل الاستنصار وعلل طلب الاهلاك بانهم مفسدون في الارض وقال ما ضلوا واضلوا ونسب اليهم الفساد والفساد فقد حقق عليهم كلمه الاله